بسم الله الرحمن الرحيم. نحن ما أعرف وإن كان يعني ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين هنا كنا وقفنا في آخر السورة. إنه هذا النسخ ما فيها إيش آية بس فيها إشارة الحين الطبعات الجديدة آخر السورة ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين فآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين فكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. والسورة هذه سورة الحجر وهي سورة مكية وقد بيّن الله فيها أشياء. أول ما بيّن فيها تقريبا خلق الله آدم وأمر الملائكة أن تسجد له وحذرنا من طاعة الشيطان، ثم قال بعد ذلك نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فهم متبشرون وبشروا أن إيه أن الله سيهلك قوم لوط وأهلكهم. ثم بعد ذلك ذكر وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، والمراد بأصحاب الأيكة هي قوم شعيب. وسؤال أيكة معناه الشجر الملتف، ومعلوم أن قوم شعيب كانوا كذلك كافرين وكانوا يعني يقعون الطريق وكانوا كذلك لا يكون الكيل والميزان، فأنذرهم كذلك نبيهم شعيب فلم يأذن ذلك، ثم بعد ذلك أهلكهم الله. هذا معناه وإن كان أصحاب فانتقمنا منهم، يعني فانتقم الله منهم وإنهما لبإمام مبين، يعني بطريق مبين. فإن الذي يمر على الأردن ويمر على الشام يرى إيه بين أصحاب إيه قوم لوط البحيرة هذه التي لا يعيش فيها أي شيء. لو واحد جاب مثلا حيوانات أو سمك أو حطه ما يمكن. وكذلك قوم شعيب يعني في عمان، معنا الذي في الأردن في طريق، يعني معنى ذلك أنتم يا قريش وأنتم يا أيها العرب تمرون، يروح إلى الشام ويرجع من الشام إلى مكة ويمر على هذه. فهؤلاء ليش ربنا أهلكم؟ لأنهم كذبوا إيه؟ هؤلاء كذبوا لوطا وفعلوا الفعل الفاحشة، وهؤلاء كذبوا شعيبا فأهلكهم الله. فكأنتم كذلك إذا كنتم على ذلك وأنتم مصرون على ذلك فإن الله سينزل بكم العذاب كما نزل بالقوم المكذبين الذين قوم شعيب وقوم ثمود وقوم غير ذلك. ثم بعد ذلك أردف ذلك بهذه الآية ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. من هم أصحاب الحجر؟ قوم ثمود، وهم جنبنا هنا، يعني بين أصحاب الحجر الآن والمدينة تقريبا 400 كيلو، وهم يعني تقريبا في العلا وما قاربها. هذا معناه ولقد كذب أصحاب الحجر، هم قوم ثمود نعم المرسلين. والذي يكذب رسول كالذي كذب جميع الرسل. هم كذبوا مين؟ صالحا عليه السلام. ولكن ولذلك يجب على المؤمن يؤمن بجميع الرسل. مثل ايش المؤمن الحين زي النصارى في عصرنا يقول يؤمن بعيسى ولا يؤمن بمحمد، اذا كفار. اليهود يقول يؤمن بموسى ولا يؤمن بعيسى، ويقول في عيسى اشياء ما يدري انه ولد بام بدون اب، معناه انه ولد من الزنا. في كفر اكبر من هذا؟ ما في. ولذلك القرآن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا ده. ونحن المسلمين الذين آمنوا بالرسول محمد يؤمنون بجميع الرسل من أول من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يؤمنون به ويتبعون شرع محمد صلى الله عليه وسلم. ما له بشرع إيه؟ يعني ما يحتاج واحد يروح يدور التوراة ويقرأ فيها عشان يعمل بها، ما لنا حاجة. لكن نؤمن أن التوراة كتاب سماوي أنزله الله على موسى وآمن به وعمل به، ونحن نؤمن به. وكذلك الإنجيل أنزل على عيسى، نعم، ولكن لا حاجة لأنه جاءنا القرآن الذي فيه. وهذا معناه ولقد كذب، فلازم إيمان بجميع الرسل. وأي إنسان لا يؤمن برسول منهم فهو كافر مرتد. والنصارى الآن الموجودين في هذا العهد يقول يؤمن بعيسى ولا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يؤفهم كفار مشركين. وكذلك اليهود يؤمن يقول بموسى ولا يؤمن بعيسى ولا يؤمن بمحمد، وأن هذا محمد نبي بعث إلى الأميين. وهم والله ذكر في القرآن أنهم يعرفون محمدا وصفته كما يعرفون أبنائهم، بل أشد مما يعرفون أبنائهم. فإن الإنسان ولده الذي ولد له على فراشه يمكن 95% ولده، ويمكن 5% إن زوجته هذه في ليلة من الليالي خرجت برا وحملت، والولد للفراش. فلذلك أي واحد لا يؤمن برسول من الرسل، ولذلك قال ولقد كذب أصحاب الحجر، كذبت قوم نوح المرسلين في آيات أخرى في سور أخرى. وآتيناهم آياتنا، آتينا قوم ثمود آياتنا. ومن آياته أنهم اخترعوا على صالح أنه إن كنت نبيا أنت هذه الصخرة الموجودة عندنا، نعم، تخرج لنا منها ناقة عشرة. فدعا الله فخرجت الناقة العشراء حاملها 10 أشهر وجلست شهرين وولدت، وكان لها يوم تشرب الماء اللي في البلد كله، واليوم الثاني يحلبوها ويشربوا، وهم ناس عرب، والعربي مع اللبن والحليب ما يحتاج يعني، يمكن يستغني عن الطعام، يستغني عن الخبز وعن التمر وعن كل شيء، يأكل يشرب في الصباح لبن أو حليب، وفي المساء ما يجرب شيء أبدا. لكن ناس آخرين يمكن ما يناسبهم هذا، فلذلك لما كفر بذلك أهلكهم الله. وهذا كله يعني زي ما يقول إياك أعني واسمعي يا جار، إن من كذب صالحا فعلنا لي، من كذب محمد ماذا يفعل؟ يكون أشد من ذلك. ولأجل ذلك ماذا حصل بالذين كذبوا محمد وآذوا محمد صلى الله عليه وسلم؟ جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويكون قتلهم على يد الصحابة، ما على يد الصحابة الذي كانوا يحتقرونهم زي عبد الله بن مسعود، هذا الرجل نحيف هو الذي يقطع رأس يعني أبي جهل ويأتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون أشد وأنكى. أما لو أرسل عليهم صاعقة الله معترفين أن الله يقدر عليهم، فكانوا عنها معرضين، تضايقوا من الناقة وعقروها، فلما عقروها أهلكهم الله وأنزلهم الله أنه بعد 3 أيام سينزل بهم العذاب. أول يوم اصفرت وجوههم، اليوم الثاني احمرت، اليوم الثالث اسودت، اليوم الثالث نزل عليهم العذاب. فهذا معناه تقريبا وآتي فكانوا عنها وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، يعني كانوا يعني في أشر وبطر، يعني مثلا الأرض موجودة يبغى يبني الإنسان في الأرض بيت أخف يروح في الجبل، يروح ينحر الجبل ويشقق فيه ويكسر فيه ويعمله، يعني مو هو في حاجة، ما هو في حاجة للبناء، لأنه الإنسان إذا يبغى يبني في الأرض يقدر يبني طابقين ثلاثة، لكن في الجبل يقدر ما يبني. وهذا أشرا وبطر، يعني فسقا زي ما يقولوا باللفظ العام أبدا. وبعد ذلك هذا أنزل الله بهم العذاب وأهلكهم عن آخرين. قال فأخذتهم الصيحة مصبحين، أخذتهم في رواية في بعض الآيات الرجفة، وأهلكوا عن آخرهم. وهكذا يعني ثم قال فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أموالهم اللي كانت عندهم وزروعهم التي كانت عندهم والحيوانات التي كانت نفعتهم بشيء، الجواب لا. وهكذا زي ما يقول، وهذا دائما السورة المكية تتحدث عن هذا، كل السورة المكية دائما تتحدث عن التوحيد، عن الذين آمنوا ونالوا ما نالهم يعني من الرحمة ودخول الجنة والكفار وما نالهم من العذاب، هذا تقريبا يعني تقريبا الذي ايه وما اغنى عنهم ما كانوا يعني ما افادهم ما كانوا يكسبون. قال فما اغنى عنهم اي ما كانوا يستفيدونه من زروعهم وثمارهم الذي ضنوا بمائه على الناقه. ها الناقه هذه قلت تشرب الماء اللي في القريه كله، اذا نحن ايه نعم عقروها فاهلكهم الله. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، يعني ما خلقنا السماوات يعني ما اوجد الله السماوات والارض الا بالحق. ها بالحق وما بينهما بين السماء والارض في ايه كواكب الان الشمس وفي القمر وفي زحل وفي كذا وفي كذا، وكذلك الارض ما بينهما فيها الجبال وفيها الاشجار وفيها الاحجار الى غير ذلك، هذا كل ما خلقناه الا بالحق يعني بالعدل. المبين ايه عظمه. ولذلك جاء في القران السماوات والارض اكبر من خلق الناس. فالذي خلق السماء والارض ما يستطيع انسان بشر يعني هو لحم وعظام وعصب أنه إذا مات يحيي مرة ثانية؟ الجواب نعم، فإن الذي فعل هذا خلق السماوات أكبر من الإنسان وأكبر من جميع البشر. ولذلك وما بينهما إلا بالحق. ولذلك كان إيه الكفار ينكرون البعث، يقول الإنسان إذا مات لا يحيى مرة ثانية. ولذلك الله يرد عليهم في القرآن كثير في آياته أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يخلق. يعني خلق الناس يوم القيامة ما يحتاج، يأمر إسرافيل أن ينفق في الصور فيموت الناس جميعا، يأمر ينفق مرة ثانية يحتاج، ما يحتاج لعلاج بخلاف المخلوق. المخلوق مهما كان عنده من الإمكانيات لابد إيه يعالج المسائل ويشتغل فيها حتى يبغى يبني لازم يجيب عمال يشتغلوا يقعدوا سنة حتى يسولوا قصر ولا قصورة. الله ما يحتاج كن فيكون خلاص ما في لا فلأجب ذلك ذلك وهو الذي يبدأ الخلق ويعيده وهو أهون عليه. وآية أخرى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن. وهذه السورة دائما لأنه أكبر شيء يقول أبدا ما في ما يهلكنا إلا الدهر، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت. فلذلك الله يرد عليهم في هذا قال إن الساعة لا آتية وأكد ذلك بإن وباللام في الخبر إن الساعة لا آتية. إيش الساعة؟ هي يوم القيامة وسماها القيامة وسماها الطامة ومرها الصاخة أشياء كثيرة. إن الساعة فاصفح الصفح الجميل يعني اتركهم، يعني الآن هم يستهزئوا يقولوا ما في يعني الإنسان إذا مات ما يحيى مرة ثانية، وأنك أنت كذاب وأنك ساحر وأنك مجنون وأن القرآن أساطير الأولين قد من نضع. بعد ذلك يرون ماذا النتائج هذه إيش يكون. ولأجل ذلك ماذا حصل لهم قال وهذا قبل إيه قبل الأمر بالجهاد. هذه سورة مكية لأن الجهاد فين بطل في المدينة بعد ما هاجر الرسول. فهذه يعني آيات كان يقول الرسول يعني القرآن يقول فصفى عنه خليهم يقولوا ما يقول. يقولوا انك كذاب، يقولوا انك ساحر، انك مجنون، ان القران ده حكايات. طيب خلي بعدين نشوف النتائج ايش. النتائج ان الله اهلكهم وجاء الى بدر لتغنيهم القيامة ليشربوا الخمر فانزل الله بهم العقاب. فاصفح الصفح الجميل. وهذا بعد ذلك امر قاتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم. اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقاتلوا. فجاء الجهاد وجاء. ولذلك الرسول كان يقاتل أصحابه فقاتلهم في بدر وفي أحد وفي غير ذلك وانتصر أخيرا. ثم بعد ذلك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وهكذا حتى ما مضت يعني 100 سنة حتى وصل الإسلام إلى الصين. فين مكة وفين المدينة؟ الصين فين؟ بعيد. وكذلك إلى أوروبا. ولولا غلطات بعض القوات لكان أوروبا كلها صارت مسلمة، لأن ما كان بعض القواد ما هم يعني على مستوى الأولين. فلذلك هذا قال إن ربك هو الخلاق العليم، مو قال الخالق. ومعلوم أن فيه فرق بين خلاق وخالق، وهذا معروف في اللغة العربية يعني أمثلة المبالغ. واحد نقول مثلا فلان نعم شارب، فلان شراب، فلان ضارب، فلان ضراب، في فرق بين هذا. وهذه تسمى أمثلة المبالغة في اللغة العربية، وهي فعال وفعول ومفعال وفعيل وفعل. هذه أمثلة وقد جاء في القرآن إنه لغفور رحيم. في فرق بين غفور وغافر. يعني واحد كده يكون عربي بس ولو ما يعرف اللغة العربية في فرق بين غفار وغفار يفهم كده أبدا. وجاء الرسول كذلك يعني إن فلان ضراب للنساء, في فرق بين ضارب وضرب, وقال إن الخلاق العليم العليم بكل ما يكون في هذا الكون. ولأجل ذلك يعني بيّن أنه ما خلق السماوات وإنهما إلا بالحق يعني بالعدل, ولأجل هذه السماوات الأرض خلقها وبيّن ما فيها من الكواكب, وهذه كلها خلقها للعبد للبشر ليستفيدوا منها, زي ما سخر لهم الليل وسخر لهم النهار وسخر لهم الشمس وسخر لهم هذا كله. وقال في آيات وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إنسان لظلوم كفار, إلى غير ذلك من الآيات. ثم بعد ذلك يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني, وهذا الواو واو القسم, يعني الله كان يقول والله, واللام هذه واقع في جواب القسم, لقد آتيناك سبعا من المثاني. كثير من العلماء فسر السبع المثاني هي يعني سورة الفاتحة, وهي سبع آيات, الحمد لله رب العالمين إلى آخرها سبع آيات. وهذا تفسير لكثير منهم, إمام المفسرين ابن جرير يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني, المراد به سورة الفاتحة, فإنها سبع آيات وسميت سبع مثاني لأنها تسمى في كل ركعة, كل مسلم يصلي فريضة أو نافلة لازم يقرأ الفاتحة سواء كان إماما أو مأموما أو منفرد. وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى, وقوله يعني دليل قوي جدا, أي مسلم لا يصلي ولا يقرأ الفاتحة صلاته باطلة. والدليل على ذلك الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة, ما قال لا إمام ولا مأموم ولا منفرد. ولذلك الإمام البخاري المحدث الكبير الذي ما في أعظم منه, باب وجوب قراءة الفاتحة, كده مبون باب وجوب قراءة الفاتحة وساق الأحاديث هذا, وعنده رسالة كمان خاصة عنه, عنده رسالة خاصة في وجوب قراءة الفاتحة على جميع المصلين, وأي مصلي لا يقرأ الفاتحة صلاته باطلة يعني. والشوكاني معاه, وفي المحدثين المتأخرين دول كثير زي الشوكاني, حتى الشوكاني في كتابه يعني نيل الأوطار بحثها بحثا علميا وناقش فيها مناقشة, ما أي واحد يقول ما يقرأ فات صلاة بات, لكن العلماء يخالفون في ذلك. إذا جاء وجد الإمام راكع وركع معه صلاة صحيح, يقول هو لا أبدا. وحديث لعلكم تقرؤون خلق, قالوا نعم, قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب, وهذا تقريبا وهي سبعة. وكذلك بعض الأئمة زي الإمام الشافعي يرى أن البسملة آية من الفاتحة, فيكون سبع آيات. وهناك من العلماء من يرى أن البسملة ليست من الفاتحة ويستدل بحديث قدسي, جاء في الحديث الصحيح القدسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي, وإذا قال الرحمن الرحيم ربنا العالمين قال يعني أثنى علي, وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي, ما قال بسم الله الرحمن الرحيم. ولأجل ذلك حصل خلاف بين الأئمة, فالأحسن الإنسان يقرأ البسملة. وجاء في حديث عن الرسول قرأناه في بلوغ المرام, فكان الرسول وكان يسرون بسم الله الرحمن الرحيم, وإذا قرأها جهرا كمان ما ينكر عليه, يعني مثلا صلينا خلف إمام وقال بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك قرأ, يجي مثلا بعض المذاهب يقول لا ما يقرأ بسم الله, كمالكية ما يقرأ بسم الله لا في أولها ولا في آخرها ولا شيء. وأحسن شيء إنه لو أسر بها ما يقال له شيء, لو جهر بها ما يقال, كمان لا يصير تعصب, مثلا واحد رح يجهر بالفاتحة وكذلك يعني يروح في بلاد مثلا عالم كلهم شافعية ما يقرأ بسم الله يصلي بهم إمام يعيد الصلاة من جديد مرة خلاص, إذا كانوا متعصبين للمذهب يعيد الصلاة مرة ما في شيء. يروح كمان في بلاد ثانية مثلا مالكية يكون كلهم مالكية يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يتلابش معه, فإذا ما هي الطريقة السليمة؟ الطريقة السليمة إن كان هو طالب علم وهم طلاب علم يتفاهمه, يجيب الأحاديث يجيب الكتب يقرأ إذا كان يريد الحق يقرأ, وإذا ما هو رجل عادي ما عنده شيء لا يساوي معهم زي ما يساوي, حتى لا يصير مشاغبة على مسائل زي هذه بسم الله الرحمن الرحيم يقعد يتقاتل ما يصير هذا. فلأجل هذا تفسير. التفسير الثاني أن المراد السبع المثاني السورة الطوال التي فيه, يعني سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام وسورة ذلك الأعراف وسورة الأنفال والتوبة, وسورة الأنفال والتوبة سورة واحدة كأنها سورة واحدة, لأنها يعني معناهما سوا, حتى ما في بين بين سورة الأنفال وسورة التوبة بسم الله الرحمن الرحيم. فبعضهم فسر لأن هذه فيها الأحكام, فيها الأحكام الشرعية, فيها الحلال وفيها الحرام, سورة البقرة قد إيه فيها من الأحكام, سورة كذلك آل عمران، كذلك سورة النساء فيها الميراث وما يتعلق بالميراث وفيها الجهاد وفيها أشياء كثيرة، وكذلك سورة المائدة وكذلك سورة يعني سورة الأنعام هي اللي سورة مكية، وسورة الأعراف هذه، وإلا هذه السورة الخمسة دي فيها كل الأحكام. ولقد وهذا هو تفسير ولقد آتيناك سبعا من، وجاء رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في في في قبل أن تخرج من المسجد لأخبرنك عن أعظم سورة في كتاب الله تعالى. فلما أراد الرسول يخرج قال له يا رسول أخبرني، فقال هي سورة الفاتحة. كما أن جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبي بن كعب سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخبرني يا أبي بن كعب أن أعظم آية في كتاب الله، فقال له يعني آية الكرسي، فقال له الرسول ليهنك أبا المنذر هذا العلم، يعني تشجيع، هذا زي ما في عصرنا في المدارس إذا طالب سأل المدرس وأجاب يعني يشجع على ذلك، قال ليهنك أبا المنذر هذا العلم، فهي أعظم آية فيك. وجاء في أحاديث عن الرسول من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وفي أحاديث أخرى كذلك من قرأها يعني ما بينه وبين الجنة إلا الموت، لأن فيها توحيد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع فلأجل ذلك هذا وكل صحيح. فبعضهم يعني بعض الصحابة هم الذي يعني التفاسير هذه من مين؟ ما هي من مشايخ متأخرين، من الصحابة رضوان الله تعالى عبد الله بن مسعود وابن عباس وغير ذلك. ولأجل ذلك كان هذا تقريبا هو القول الثاني أنها الفاتحة، وهو يقول إمام المفسرين يرى ذلك، ومنهم علي بن علي وعمر وابن مسعود وابن عباس، وقال ابن عباس البسملة هي الآية السابعة وقد قصها الله بها فاتحة الكتاب. والقرآن يعني عطف القرآن يعني عطف الكل على البعض، حافظ ما قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذا تقريبا الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، أصح الأقوال أنها صلاة العصر، وإن كان بعض العلماء يقول أنها صلاة نعم الفجر، هكذا المالكية في كتبهم هكذا موجود، ولكن والسبب في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فإذا قال الرسول خلاص صلاة الوسطى هي مين صلاة، ولا شك أن صلاة العصر وصلاة الفجر شيء يعني مهم جدا، فإن الإنسان النائم ما يقدر يقوم، وصاحب الأعمال كذلك ما يقدر عليها، وهي الصلاة الوسطى. ولقد والقرآن العظيم، ثم قال لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، يعني خطاب نهي من الله سبحانه وتعالى لرسولنا محمد، لا تمدن عينيك، يعني شوف مثلا الرسول الناس الأغنياء عندهم أموال وعندهم ذهب وعندهم فضة وعندهم كذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا تخبر عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يمضي عليه ثلاثة شهور، الشهر الأول والشهر الثاني ويدخل الشهر الثالث ولا يوقد في بيته نار، يعني معنى يأكل الأسودان التمر والماء، شوية تمر وشوية ماء ولبن، اللبن هذا كذلك هدية يجي من من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأنصار يهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني توفي رسول الله ودرعه يعني مرهونة عند يهودين في 30 صاع، هذا رسول الله صلى الله، ولكن لو كان أراد الرسول يكون غني فهو أراد أن يكون عبدا رسولا، وإلا كان يصير زي سليمان عنده تصرفات، ولذلك قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج. وقد حصل ذلك أن مرة من المرات جاء يقول ضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أضاف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء يصلحه، فأرسل إلى رجل من اليهود يقول لك محمد رسول الله أسلفني دقيقا إلى هلال رجب، قال لا إلا برهن، ما أقبل إلا برهن يرهن عندي شيء أنا، فأتيت النبي فأخبرته فقال أما والله إني لأمين من في السماء وأمين من في الأرض، ولئن أسلمني أو باعني لأؤدين إليه، لا شك أن الرسول هو الأمين، ولكن اليهودي دائما ما يفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك لا تمدن، وهذا معنى نحن كذلك لا، وليس معنى ذلك أن الإنسان يترك الدنيا ولا يشتغل بها أبدا أو يحتاج إلى الناس، لا هذا يعني الإنسان تكون الدنيا وسيلة لا تكون غاية، هذا ما يريده الرب سبحانه وتعالى من عبده، ولا تنس نصيبك من الدنيا، فالإنسان الذي يشتغل بالزراعة يشتغل بالزراعة، والذي يشتغل بالجراحة يشتغل بالجراحة، والذي يشتغل بالتجارة يشتغل بالتجارة، ويكون له ويؤدي الواجبات التي أوجبها الله. فإذا حان وقت الصلاة ذهب إلى ليس معنى ذلك أن الله يأمر المسلمين أن يجلسوا في المساجد ويصلون ويجلس دائما، هذا ما في. إذا قال المؤذن حي على الصلاة نذهب إلى المسجد نؤدي الصلاة، وإذا انتهينا نذهب إلى أعمالنا. زي ما قال نعم في القول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم كتب. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله. والذي يظن أنه هذا فلذلك قال لا تمدين إلى ما تنعى بأزواج منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عن جهة واخفض جناحك للمؤمنين. واخفض جناحك يعني، والرسول كان سيد المتواضعين، نعم كان يتواضع لأصحابه وكان يعني يشتغل أموره بنفسه، حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم تقول عائشة يكون في إيه في خدمة بيته، كان مثلا يعني يحلب شاته، وإذا كان نعله في خلل يصلحه، وإذا أذن المؤذن خرج للصلاة. وهذا هذا الواجب. وإذا كان إنسان عنده مثلا بعد ما وسع الله عليه وجعل له خدم والله فما في مانع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده خدم. أنا أنس كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، لأنه كان طلب الرسول من أبي طلحة يأتيه بصغير يخدمه، فكان يخدمه، وأنس كان طفلا صغير لأنه عمره 10 سنوات، عمره 10 سنوات معناه طفل، يعني نحن أولادا لأبو 10 سنين، إذا أرسله وقال له روح جيبنا أعطاله ريال وقال له روح اشتري يمكن يرجع يقول له ضاع الريال، إيش زي قد يضربه يعني. رسول الله ما يقول ما قال لشيء فعلت لما فعلت ولا لشيء تركت لما تركت. وبعد ذلك جاءت أمه فقال ادعوا لأنس يا رسول الله، فدعا له بثلاث أدعية. الدعاء الأول يعني أن يطيل عمره وأن يغفر له وأن يدخله الجنة. يقول هو رأى يعني أن يكثر ماله، فكان له مال وأولاد وأحفاد، يعني يمكن أولاد وأحفاده يمكن أكثر يجي من 70 في البصر. وكان له من المال يعني عنده بستان يثمر في السنة مرتين، البساتين تثمر مرة في البصر، والجنة بعد الموت، ما حد يدخل الجنة قبل أن يموت. معناه انه حصل الادعيه هذه استجابت، فلا باس لذلك ان يكون عنده خدم، ورسول الله والصحابه كانوا عندهم، ولكن لا تكون الدنيا غايه، بس هذا الممنوع، لا تكون ايه وسيله. فاذا كانت وسيله ما في شيء. يعني الصولة لمين مثلا عنده بقره او حيوان او حمار، الصولة لمين؟ للحمار ولا له؟ هو له، يقدر يبيع الحمار هذا. فاذا كان ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، ثم بعد ذلك يقول وقل إني أنا النذير المبين. وقل لهم أيها النبي إني أنا النذير يعني المخوف، والرسول معلوم بعش بشيرا ونذيرا، ويشير المؤمنين من أطاعه بالجنة ومن عصاه بالنار. قل إنني أنا النذير المبين يعني أنا المخوف المبين، كما أنزلنا على المقتسمين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين اختسموا يعني اجتمعوا، زي ما قال الله تعالى في قوم صالح، لما صالح دعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك وحذرهم، قال الله تعالى في قوله في الآية التي في سورة هذا قالوا تقاسموا عليه لنبيتنه، لكن لنبيتنه وأهل، إيش معنى يعني تقاسموا عليه؟ يعني تحالفوا، هذا صالح ده ماذا نفعل به؟ إذا دخل بيته نأتي إليه في ليلة من الليالي ويدخل عليه ويقتل صالح، نعم، ثم كل واحد يعود إلى بيته، يروح إلى بيته، فيجوا المؤمنون بصالح صباحا أو ضحا فيجدوا ميت. مين قتل صالح؟ ما أحد يدري، زي ما يقولوا في المثل العامي قال يقتل القتيل ويخرج في جنازته. قالوا تقاسم لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك وإنا لصادقون. يقول الله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبتهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني معنى يعني هؤلاء الذين فعلوا ذلك ماذا نجى الله صالحا عليه السلام وأنزل العذاب بهم وأهلكهم، يعني الذين كذبوا صالحا. وهذا يعني التقاسم معنى التحالف والاتفاق على شيء، مثل ما حصل من قريش، فإن قريش لما اجتمعوا في دار الندوة وقالوا ماذا نفعل بمحمد صلى الله عليه وسلم، وتشاوروا وجاءهم رجل عربي قال أنه من هذا، وماذا يفعل؟ فقال بعضه مثلا نحبسه، قال يجوا أصحابه يخرجوا بهذه، طيب إيه؟ قال نركبوا على حيوان يطردوا من مكة، يروح حصل هناك ناس يساعدوه كمان، وبعدين يجي يقاتلكم في مكة هناك. ايش الطريقة السليمة؟ قال اذا ابو جهل قال لهم لا، تجمعوا من كل قبيلة شاب. قريش كم؟ في 20 قبيلة او 10 قبائل، كل واحد يعطيله سيف. فاذا خرج محمد يضربوه ضربة رجل واحد كلهم. فبنو هاشم ما يقدر يقاتل قريش كلهم، يقبلوا الهدية ونرتاح من محمد انا خلاص. سهل هذه، لأن قريش بني هاشم ما يحارب قريش، ما يقدر كلهم يحارب قريش. فالله يقول ذلك. نعم، في قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله. فرسول الله يخرج من بيته ويأخذ التراب ويرمي هذا التراب عليه، وما من أحد الذي كان حول البيت إلا وهذا التراب وصل إلى عينيه وإلى فمه وإلى حلقه، ويخرج إلى دار أبي بكر، ثم من دار أبي بكر إلى غار ثور، ثم يجلس 3 أيام، ثم بعد ذلك يخرج، وما بعد أيام يسأل الرسول بالمدينة. ليه؟ لأن الله ما من هذا الدين لابد أن يتم. كيف يصير يقتل؟ لأن الله وعد بإيه؟ أن هذا الدين لابد أن يتم وأن ينصره على جميع الأديان، فلذلك لابد من ذلك. ولذلك يقول هنا كما أنزلنا على المختصمين الذين جعلوا القرآن عظيم، جعلوا القرآن عظيم. واحد يقول يعني إيه؟ يعني أجزاء. واحد يقول أن القرآن هذا سحر، واحد يقول لا كهانة، واحد يقول نعم أدغاث أساطير الأولين. تعال أساطير الأولين، ولذلك لما قالوا أساطير الأولين الله تحداهم. أنت تقول أساطير الأولين، طيب أنت ناس عرب وفصحاء، جيبوا مثل القرآن. قال الله تعالى في آية فليأتوا بحديث مثل، جيبوا قد القرآن كل ما قدروا. قال طيب فأتوا بعشر سور مثل مفتريات، فأتوا بسورة. بعد ذلك تحدى، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعض. الذين جعلوا القرآن عظيم يعني أجزاء، ساحر وكذا. قال فوربك لنسألنهم أجمعين، أقسم الله برب الرسول صلى الله عليه وسلم، لنسألن الناس أجمعين، كل واحد لازم يوم القيامة يسأل، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنسألن الذين أرسل إليهم. يعني هل أطعتم الرسول وعبدتم الله سبحانه، ولا نسألنا للمرسلين بلغتم الرسالة؟ هذا لابد. فلذلك قال هنا لنسألنهم أجمعين عما، وبعضهم فسر لنسألنهم أجمعين عن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول. وهذه كلمة إيه؟ مفتاح الجنة. أي واحد يأتي بهذا المفتاح يدخل الجنة، ما يأتي بهذا المفتاح ما يدخل الجنة. وهذا المفتاح كمان ما يكفي مفتاح كده، مفتاح لازم له أسنان. زي مفاتيح العصرية الآن، حتى المفاتيح القديمة، حتى الضبة ذيك القديمة الخشبة إذا ما فيها المسامير ما ينفتح الباب. فيها مسامير 3، واحد يروح من 3 يقعد في الشارع صاحب البيت القديم. وأما الأبواب الجديدة الحديثة هذه فيها مسامير كده يعني أسنان صغيرة، واحد ينكسر ما ينفتح. فمفتاح الجنة يعني باب مضبوط جدا، لا يفتح إلا للمؤمنين ولا يفتح إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك هذا فلنسألنهم أجمعين، بعضهم فسروا نسألنهم أجمعين هل عبدتم الله سبحانه وهل أطعتم الرسل هذا، وفسروا بعضهم نسألنهم أجمعين يعني كلمة لا إله إلا الله محمد رسول. فهذه الكلمة هي مفتاح الجنة، وهذا المفتاح لابد له من أسنان، وهذه الأسنان هي الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان بالله والملائكة والكتب وهذه الأشياء، وكل الأوامر التي جاءت. إذا أتى بمفتاح فيه أسنان دخل، وإذا أتى بمفتاح ما فيه أسنان قد يعذب. وليس مع ذلك أنه، لأنه جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله إن الله سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، حديث صحيحة مثقال ذرة. من اللي خلت في النار؟ الكافر، وهذا هو الصحيح. وأي إنسان قال إن العاصي يخلد في النار فهو غلطان، وهذا القرآن يرد عليه. من ذلك قوله تعالى في القرآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصوا إن الله يحب، إنما المؤمنون إخوة. ثم الطائفة الباغية والمبغى عليها إخوة، ولو كانت الباغية كافرة ما يسميها مؤمن. وقال في آية أخرى في يعني في قتل هذا فمن عفي له من أخيه شيء سمى القاتل للمقتول إيه أخذ، ولو كان القاتل كافر ما يسمي أخ. وهذا هو الصحيح. وأي فرق إسلامية كالمعتزلة والخوارج قالوا أن الإنسان إذا ارتكب معصية كفر وارتد غلطانين، واستدلوا بأحاديث كده عامة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة عاق لوالديه، وهم في هذا يعني لا يدخل الجنة مع الداخلين الأولين، هذا معنى فيصير إيه الأحاديث والآيات القرآن ما يتناقض مع السنة، يؤيد بعضه بعضا أبدا. وهم غلطانين الخوارج، زي المعتزل يقول لا يصير في منزلة بين المنزلتين، الخوارج يقول إذا كذب خرج من الإسلام مر، إلى غير ذلك. وهذا القرآن يعني يدل على هذه الأشياء، الذين يجعلون مع الله إلها آخر. منهم دول قال إنك الذين يجعلون مع يعني يعبدون غير الله، اللات أو العزة أو مناة الثالثة أو غير ذلك. نعم، فاصدع بما تؤمر، يعني كأول فاصدع بما تؤمر وأعرض، يعني إيه يعني كان الرسول جلس 3 سنوات الدعوة سرا، يعني لما بعث الرسول أول من آمن معه من النساء خديجة، وأول من آمن معه من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى، وأول من آمن من الصبيان مع علي بن أبي طالب، وأمن الموالي كذلك زيد. فكانت الدعوة هذا مثلا أبو بكر قال لي مثلا لعثمان صديقه والله تعال اسمع سمع القرآن آمن، يا مثلا عبد الرحمن بن عوف صار إيه سرا ويجتمعوا في إيه في دار في دار ما لها باب ولا باب مغلق. بعد ذلك قال له فاصدع بما تؤمر، وصار الرسول يبين ذلك فاصدع بما تؤمر وهو بلغ، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وأعرض عن المشركين، يعني عن أعرض عن أذاهم، يعني لو آذوك أو سبوك أو فعلوا بكذا. حتى أنه مر من المرات كان الرسول يقرأ القرآن ويرفع صوته، فأنذر الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين، لأنه كان يسب القرآن ويسب من أنزل القرآن، فأنزل الله قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا لغير علم. يعني ما يجوز مثلا واحد كافر مسلم يجي يسب الأصنام، إذا سب الأصنام يسبوا إذا هو ما يصير ما في نتيجة. ولذلك قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير، كذلك زينا لكل فما يجي مثلا يعني يجي مثلا إنسان في ناس عندهم أشياء فيسب آليات، فإذا سبوا آلياتهم هم كذلك أو مثلا ما وأعرض عن المشركين يعني عن أذاهم وعن إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يستهزئون بالرسول. ولذلك بعد ذلك أنزل بهم العذاب والعقاب الذين كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذون أصحابه، فالله سلط عليهم منهم من سلط عليه المرض ومنهم من سلط عليه. وقد ذكر يعني بعض أشياء التي أنزل بها بهؤلاء المستهزئين كأبي جهل وأبي لهب وغير ذلك من الآخر. قال هنا قال في هذا إنا كفينا الذين يجعلون مع الله، فغمزه بعضهم فجاء جبريل قال فغمز وقع في أجسادهم كهيئة الطعنة فماتوا، يعني إيه هلاك. قال اللهم أعني بصره واسكل ولده، بعض الكفار فكانوا إيه منهم الوليد بن المغيرة، هذا من أعدى أعداء الإسلام، وابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، ومن بني سهم بن عمرو، وحصيص ابن كعب ابن لؤي ابن العاص ابن وائل ابن هشام وسعد بن سعد، ومن خزاعة الحارث ابن الطلالة ابن عمرو. إنا كفيناه إلى قومه. فحدثني يزيد بن الرومان أن جبريل أتى رسول الله وهو يطوف بالبيت فقال فقام وقام رسول الله إلى جنبه فمر به الأسود بن عبد غوث فأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه فمات، معناه إيه صار معه إسهال زي ما يقول دحين الكوليرا في عصرنا هذا، الكورونا ومات. ومر به الوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله، وكان أصابه قبل ذلك لسنين وهو يجر إزاره، وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلا فتعلق سهم من نبله بإزاره فخدش رجله. ومعلوم زي ما يقولوا دحين في هذا العصر يعني إذا واحد مثلا معاه سكر وصار مجروح ما يتعافى جرحه، دحين الطب الجديد بين له هذا، وبعض الناس يتعالج إلى غير ذلك، فكلهم هلكوا عنه. وهذا معناه وكذلك أبو جهل، يعني ما في واحد كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، ومع ذلك قتل كافرا مشركا في بدر. الذين يجمع الله إلى فسوق ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، يعني يضيق لما يقولوا كذاب ساحر يبغى الناس يمدحوا ما ويعرف أنه لا هو ساحر ولا هو كذاب جاء يخرجه من الظلمات إلى النور أبدا، ومع ذلك يسمع هذه الأشياء يضيق صدره. فسبح بحمد ربك، معنى سبح هنا بمعنى صلي، لأن الصلاة تسمى تسبيح، ها. وجاء في القرآن مثلا أن الصلوات الخمسة تأتي في إيه؟ في آية فسبح بحمدك. ومعلوم أن الإنسان لما يصلي يقول سبحان الله في ركوعه وفي سجوده، وأول ما يستفتح يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غير، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، يعني كن إيه من المصلين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك يعني حتى يأتي إيش اليقين؟ الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني ما في، يعني زي ما يقول بعض أصحاب الطرق أن إنسان إذا كان صار عبد الله سنين يصل إلى درجة من الولاية بعد ذلك خلاص ما ليس عليه، يعني يوجد في بعض الطرق وبعض الناس الملحدين يقولوا هذا الكلام وهذا غلط. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد ذكر في ذلك عن الكفار، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب حتى أتانا اليقين، يعني كنا نكذب يوم الدين، يعني يوم القيامة. ما في يوم قيامة، ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع، أما يوم قيامة يعيد الله الخلائق ويحاسبهم هذا ما فيش. ولأجل ذلك السورة المكية كلها يعني تتحدث عن من لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المطر، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، إلى غير ذلك. السور المكية كلها عن هذا. ليه؟ لأنهم كانوا ينكروا هذا، ولأجل ذلك يقول الله تعالى هنا واعبد ربك، والخطاب الأمر للرسول والمراد به جميعا، حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. وهذا هو الصحيح. وأما يعني الناس يعبدون الله مدة من الزمن ثم بعد ذلك هذا، وقد جاء في حديث، جاء في الحديث اللي رواه الإمام أحمد حدثنا نعم قال الله تعالى يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة، رواه أبو داود والنسائي من حديث مكحول عن كثير بن مرة. ولهذا كان رسول الله إذا حزبه أمر صلى، يعني إذا أصابه شيء صلى، وكان إذا حزبه أمر قال فزع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، وكان يجب على المسلمين أنه هكذا يهتموا بهذا. واعبد ربك قال الموت، وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن يزيد ابن أسلم وغيره. والدليل على ذلك قوله تعالى إخبارا عن أهل النار لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أم العلاء امرأة من الأنصار أن رسول لما دخل على عثمان بن مضعون وقد مات، قالت أم العلاء رحمة الله عليه أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدرك أن الله أكرمه، قلت بأبي وأمي يا رسول الله، فمن قال أما هو فقد جاءه اليقين، يعني جاءه الموت. وهذا الذي واعبد ربك على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا فيصلي بحسب حاله، كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ما دام عقله موجود، حتى لو فرض أنه ما وجد ما يتطهر به، لا وجد ماء ولا وجد تيمم، نعم يصلي كده خلاص. يعني إيه؟ يعني لا يكلف الله نفسا إلا بواحد مثلا مسجون ولا عنده أحد يصلي كده، وإذا ما يقدر يصلي كذلك يصلي مثلا بعقله، ما دام عقله موجود يصلي، يعتبر نفسه انه كبر وركع، لان الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيجب على الانسان ان ياتي بهذه الاشياء ولا يعني يتاخر عن هذا اهم شيء. يقول الله تعالى كما اتيناك القران العظيم فلا تنظرن الى الدنيا وزينتها وما متعنا به اهلها من الزهره الفانيه لنفتنهم فيه، فلا تخبطهم بما هم فيه ولا تذهب نفسك عليهم حسرة حزنا عليهم في تكذيبك لك ومخالفة دينك، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ألن لهم جانبك، كقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد اختلف في السبع المثاني ما هي، فقال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم هي السبع الطوال، يعنون البقرة وآل عمران والنساء نعم والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. ونص عليه ابن عباس وسعيد بن جبير، وقال سعيد بين فيهن الفرائض والحدود والقصص والأحكام، وقال ابن عباس بين الأمثال والخبر والعبر. وقال ابن أبي حاتم حدثنا كذلك قال المثاني البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة سورة واحدة. الأنفال وبراءة سورة واحدة فيصير هذه هي السبعة المثاني. والثانيين يقول إيه أنها المراد به الفاتحة. وقد أوتي النبي سبعة من المثاني الطوال وأوتي موسى عليه ستا فلما لأ ألقى الألواح ارتفعت مثان وبقيت أربع. وقال مجاهد هي السبع الطوال ويقال هي القرآن العظيم. وقال خصيف عن زياد بن مريم في قول سبعة من قال أعطيتك سبع أجزاء مر وانهى وبشر وأنذر. يعني أجزاء إيش فيها أمر وفيها نهي وفيها بشر وفيها أنذر. واضرب الأمثال وعدد النعم وأنبئك بنبأ القرآن. والقول الثاني أنها الفاتحة وهي سبع آيات والآخرين فسروا ما يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته بالقرآن. يكون عنده صوت حسن. وقد حصل ذلك أن رسول الله مرة من المرات مر على يعني الأشعري وكان يقرأ قراءة طيبة فقال له الرسول لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال له لو كان علمت أنك تستمع له كان لحبرته لك تحبيرا كمان يعني زدت صوتي زينتها. فإذا كان له صوت جميل فلا بأس أن يقرأ به ويكون الآيات لها موقع يعني أدب. وقال أضاف النبي صلى الله عليه وسلم ضيف ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء يصلحه فأرسل إلى رجل من اليهود يقول لك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دقيقا إلى هلال رجب. قال لا إلا برهني. فأتيت النبي فأخبرته فقال أما والله إني لأمين من في السماء وأمين من في الأرض ولئن أسلبني أو باعني لأؤدين إليه. فلما خرجت من عندي نزلتها ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا من زهرة الحياة الدنيا إلى آخر الآية كأنه يعزي عن الدنيا. قال العوفي عن ابن عباس لا تمدن عينيك نهى الرجل أن يتبنى ما لصاحبه. وقال وإلى لما متعنا به أزواجا منهم هم الأغنياء. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.